بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يعني شهر رمضان شهر مبارك لله عز وجل، في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، كل يوم وليلة يعتق الله عز وجل فيه أناسا من النار. يعني هناك في رمضان 30 فرصة للعتق من النار وللنجاة من النار، 30 فرصة الإنسان بيتعرض فيهم برحمة الله عز وجل للنجاة من النار ودخول الجنة برحمة الله عز وجل. رمضان شهر فرص لكثير جدا من أمور إصلاح النفس وتطهير القلب. يعني الإنسان ممكن يخرج من رمضان بنفس زكية، نفس مطمئنة، نفس طائعة مطيعة عابدة لله، نفس بعيدة عن معصية الله قريبة من طاعة الله، وقلب طاهر، قلب نقي، قلب صافي، قلب مؤمن، قلب في غاية العبودية لله والخشوع والخضوع لله عز وجل. البعض أحيانا بيخسر رمضان أو ما بيجتهدش في رمضان لأنه مش عارف يعمل ايه في رمضان، يعني متصور ان كل ان رمضان ده عبادة، ان هو بيصوم وبيقوم وبيقرأ القرآن. حتى قراءة القرآن يعني ما عندوش أحيانا فقه فيها، بيبقى بس ان هو عايز يقرأ القرآن وخلاص. لكن مهم جدا ان الانسان يعرف هو بيعمل ايه، يعرف انه عايز يعمل ايه، يعرف رمضان ده فرصة ليه، هيطلع ايه من رمضان، هيخرج بايه من رمضان، ايه الفايدة اللي هيطلع بيها من رمضان. ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعشان الإنسان يفوز في رمضان يخرج بتقوى الله تبارك وتعالى، يخرج عبد متقي لله، عبد مطيع مجتهد في الطاعة بعيد عن المعصية، قلبه خاشع خائف من الله عز وجل، محب لله سبحانه وتعالى، مجتهد في طاعته وفيما يقربه إلى الله، متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام لهذه الحكمة، عشان الإنسان بقى يخرج بتقوى الله، يخرج بنفس جديدة وقلب جديد، محتاج أنه يجتهد اجتهاد كبير جدا في رمضان. احنا إن شاء الله في خلال هذه الدقائق هنعرض كده يومك في رمضان يكون إزاي، يوم الصائم ده يكون إزاي، إزاي الإنسان يصل إلى رضا الله، إلى طاعة الله، إلى أنه هو يخرج من رمضان فائزا برحمة الله عز وجل. يعني يوم كده من الفجر للفجر الإنسان يعمل إيه، إيه العبادات، إيه الطاعات اللي يعملها يعني، واللي هنتكلم ده الحد الأدنى، يعني دي أقل حاجة، في أعلى من كده بكتير، بس على الأقل إنه إيه، في حد أدنى كده الإنسان ما ينزلش عنه. فهنبدأ كده اليوم من أول الفجر لحد الفجر، نشوف ممكن نعمل إيه ونجتهد في إيه. لو بدأنا من قبل صلاة الفجر بشوية، الإنسان بيتجهز لصلاة الفجر، أول حاجة بيتجهز لصلاة الفجر بها إسباغ الوضوء، تحسين الوضوء وإتقان الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. دي أمور بيكفر الله عز وجل بها الذنوب والسيئات، يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها درجات المؤمن في الجنة. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على المكاره يعني حتى لو كان في يوم شتاء مثلا، مش ان هو لا يحسن الوضوء حتى لو كان مثلا المية ساعة والدنيا شتاء. كثرة الخطى إلى المساجد، قلبه معلق بالمسجد لا يترك صلاة في المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يقعد في المسجد ينتظر الصلاة، يصلي مثلا المغرب ويقعد ينتظر في المسجد لحد صلاة العشاء، فذلكم الرباط، يعني هذا يساوي ويعدل في الفضيلة والثواب الرباط في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. بينتبه دائما الإنسان إلى أن في سنن كثيرة أحيانا البعض بيهجرها وما بيخدش ثوابها رغم أنها سهلة جدا، زي ترديد الأذان، أن الإنسان أول ما يسمع المؤذن يردد وراه ما ينشغلش بحاجة. أفضل العبادات في وقت الأذان هو ترديد الأذان، تقول مثل ما يقول المؤذن إلا لما يجي في حي على الصلاة وحي على الفلاح، يا إما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول حي على الصلاة حي على الفلاح برضو، وبعد الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وقت إجابة الدعاء، الإنسان إذا ردد الأذان وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الله الوسيلة، سأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا، فعلى رجاء الإجابة أن ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاءه هذا. وبعدين يصلي سنة الفجر في البيت، ده الأفضل، ما أقدرش طبعا يصليها في المسجد لكن الأفضل يصليها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي ركعتين السنة بتوع الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 سنة، لما يصلي النافلة بعيد عن أعين الناس محدش يطلع عليه ثوابها أكثر من الناس تشوفه 25 ضعف، زي كنا الأفضل أنه يصليها في البيت. النافلة الأفضل تصلى بعيد عن أعين الناس، أما الفريضة فالواجب فيها الصلاة في المسجد، لأن صلاة الفرائض من شعائر الإسلام الظاهرة التي أراد الشرع أن تظهر، يعني في هذه الفروض مراد من الشرع، مراد الشرع أن تظهر وأن تعلم تكون مشهورة معروفة، لأن ده لها أثر على المسلمين وعلى حتى غير المسلمين. فيصلي سنة الفجر في بيت، وده الأفضل عشان ينال الثواب الأكبر، ما قدرش طبعا يصليها في المسجد. طيب أحيانا ممكن الإنسان يتأخر، يجوز أن هو ما صليهاش، ما صليش سنة الفجر إلا ينزل إلى الناس مثلا صلت الفجر، يجوز أن هو يقضيها بعد ما يصلي الفريضة، يصلي السنة بعد الفريضة، حتى لو ما قدرش ممكن يصليها بعد شروق الشمس. سنة الفجر في البيت، ويحافظ على 12 ركعة في اليوم والليل من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. صلى 12 ركعة في اليوم والليلة ببيت في الجنة، طبعا ده غير التراويح. ما يقولش طب كويس انا بقى يبقى هم ال 12 التراويح، لا، انت المفروض بتزداد في الاجتهاد في الطاعه، مش بتقول طب كويس ان التراويح بركه يا جامع زي ما بقولهم، لا، المفروض انت ايه بتزداد في الثواب وفي الاجر. ال 12 دول اثنين مثلا الافضل نكونهم اثنين قبل الفجر، اربعه قبل الظهر، اثنين بعده، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، وممكن اربعه قبل العصر. وبعدين الإنسان يصلي يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد، الأفضل أنه هو يبكر يروح بدري عشان ينال الأجر بالصلاة في المسجد النافلة سنة الفريضة دي، وكمان يجلس ينتظر الصلاة، وممكن يقرأ القرآن أو يسبح أو يدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب. وطبعا صلاة الفريضة فرائض الخمسة في المسجد، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام الليل كله. من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، شبه فضيلة صلاة الجماعة العشاء، والفجر فكأنما قام الليل كله. يبقى يحرص ان هو، ودي من الحاجات المهمة في رمضان، ويحرص ان كل الصلوات تكون في المسجد، وقبل لو قدر قبل الاذان يكون افضل يكون في المسجد، ما قدرش على الاقل يبقى قبل الاقامة. يحرص ايضا، ودي من الاعمال الفاضلة جدا المهمة نحافظ عليها، ادراك تكبيرة الاحرام. ادراك تكبيرة الاحرام ان الإمام الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو موجود في المسجد. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام جعل فضيلة كبيرة قوي لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة، 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، 40 يوم في جماعة 5 صلوات، بشرط أنه هو يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد، كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، وفرصة أن أنت في رمضان 30 أو 29 يوم ممكن تدرك فيهم تكبيرة الإحرام في 5 صلوات، يبقى تبقى لك 10 أو 10 أيام أو 11 يوم، يبقى فرصة جدا أن تدرك البراءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأيضا الحرص على الصلاة في الصف الأول، وده حي يعني تنال الفضيلة لما تيجي بدري، لما تخش المسجد بدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعرف الفضيلة والأجر والثواب اللي في الأذان واللي في الصف الأول كانوا يعملوا قرعة، من يصلي في الصف الأول ومن يؤذن، لعظيم الأجر والثواب والفضيلة. بعد ما يصلي الفجر في جماعة، مع الحرص على تكبيرة الإحرام والصف الأول في كل الصلوات زي ما قلنا، يجلس في المسجد يذكر الله إلى شروق الشمس، ثم يصلي 2 ركعتين. صلاة الفجر في جماعة، يجلس في المسجد يذكر الله حتى ما يطلع الشمس، يصلي 2 ركعتين. الأجر والفضيلة لدائه، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تخيل في تلت ساعة، في ساعة وتلت، في ساعة وتلت ممكن تاخد فضيلة حج وعمرة. صليت الفجر في جماعة، أدي الشرط الأولاني. الشرط الثاني: قعدت تذكر الله لحد شروق الشمس، يعني بعد شروق الشمس اللي في النتيجة بتلت ساعة، وتصلى 2 ركعتين أجر حج وعمرة. أجور الحج، إن الإنسان يكتسب ثواب الحج والعمرة في رمضان كتير جدا على فكرة. تخيل لو أنت مجلس العلم، لما تجلس في مجلس علم ده بأجر حج. تخيل لو أنت حفظت على 30 يوم، إذا كان رمضان 30 يوم، يعني تجلس لحد شروق الشمس، أدي 30 حجة و30 عمرة. لو أنت بتحضر مجلسين علم أو 3 في اليوم، في مجلس علم بعد الفجر، في مجلس علم بعد العصر، وفي في التراويح، أدي 3 في 30 ب90، وعندنا 30 أدي 120 حجة. ممكن دي كلها اللي في اليوم كله ما بيحصلش 2 ساعة أو أقل، ده غير العمرة. فإنسان يحرص على ذلك. ساعات تقول لك أصلا يعني تعبان ومرهق وعايز أنام عشان أصحى الشغل بتاعي، هي الفترة بسيطة، لازم الإنسان يكون عنده جد واجتهاد، لازم الإنسان يغير عوايده، يقلل شوية من نومه، لأن هو رمضان فرصة، هو 11 شهر الإنسان ربما يكون أثر فيهم كثير، ففرصة الاجتهاد كده. طيب اتك على نفسك شوية، اضغط على نفسك شوية، خلي النوم بدل ما يكون كده لما ترجع من الشغل نملك شوي، بعد العصر نملك شوي، فحاول دايما الإنسان يجي على نفسه شوي، هتلاقي توفيق. دي فرصة عظيمة جدا في رمضان ما تفوتهاش. وفي النهاية يعني الأوقات هتلاقي كلها بسيطة مش كتير. في وهو بقى جالس للشروق، أو سواء حاجلس أو مش حاجلس، من الأمور اللي ينبغي أو اللي من الأمور أن الإنسان يحافظ عليها في رمضان وفي غير رمضان، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح اللي هي بعد الفجر، وأذكار المساء اللي هي بعد العصر. كل ذكر من الأذكار اللي أنت بتذكر ربنا بيها الصبح أو المساء لها فضل ولها أجر ولها ثواب، فيحرص الإنسان على ذلك. ودي من الأذكار أو من العبادات اللي لها تأثير على قلب الإنسان، سواء في زيادة إيمانه أو في ارتباطه بالطاعة والعبادة، أو في تعلق قلبه بالله عز وجل، أو في نقاء وطهارة قلبه، أو في الأجر والثواب اللي الإنسان بياخده. فدايما الإنسان يجتهد أنه يحافظ على أذكار الصباح والمساء في كل السنة. وأيضا الأذكار الموظفة، هو الأذكار سواء المطلقة أو المضافة، يعني في أذكار عامة في أي وقت وفي أذكار في أوقات معينة. يعني أنت داخل المسجد وانت طالع من المسجد، وانت داخل بيتك وانت طالع من بيتك، وانت مثلا ذاهب وانت ذاهب للمسجد، وانت في السوق، في كل في كل احوال الانسان في اذكار يحافظ عليه. بقول لك انا مش حافظ الاذكار، كتاب زي مختصر النصيحه او كتاب زي حصن المسلم تخليه معك كل موضع تفتح عليه وتقرا الذكر. طب انا حافظ يعني كل شويه افتح الكتاب كده؟ ما هو بالتكرار ان شاء الله هتحفظ. ده كلها 3 4 5 ايام اسبوع 10 ايام وهتلاقي نفسك بدات تحفظ هذه الاذكار. الانسان مع التكرار بيحفظ، فهيبقى بعد كده سهله. وهيبقى مساله مهمه جدا انت لسانك وقلبك وجوارحك كلها اتعودت الذكر. والانسان الذكر ده ثواب عظيم جدا كبير جدا، وفي نفس الوقت عامل كبير جدا في زياده الايمان. وعلى قدر ذكرك لله يكون حبك لله. كل ما تذكر ربنا أكثر ده دليل على محبة ربنا أكثر، وكل ما تذكر ربنا أكثر تحب ربنا أكثر، وكل ما تذكر ربنا أكثر تتقرب لربنا أكثر، وكل ما تذكر ربنا أكثر تبعد عن المعصية أكثر. لأن واحد عمال يذكر ربنا أو يسبح هيعصي إزاي؟ يبقى بيذكر بلسانه وقلبه وعينيه تنظر للحرام او انه تسمع حرام او انه تمتد الحرام، سألة صعبة جدا. فيحرص الانسان على الاذكار، او الاذكار المطلقة اللي هو اي ذكر، مثلا زي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، زي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعض الصحابة قال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع، يعني ممكن يكون إنسان مشغول طبيعة شغله كده وقتها طويل جهدها كبير، ربما يكون كبير في السن، ربما عنده أي ظروف مريض أو غيره، فعايز عمل ثوابه كبير وجهد قليل يتمسك به عشان يتعبد به ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فدايما نتعود على كده، واستغل رمضان في الاكثار من الذكر. عندنا وقت كتير جدا جدا ممكن الانسان يستغله في ذكر الله، زي اوقات المواصلات، زي وانت رايح الشغل بتاعك او انت راجع، وانت رايح للمسجد وانت راجع، وانت رايح تشتري حاجة، كل دي وقت بدل ما تقعد تبص فوق وتبص تحت وتبص شمال وتبص يمين وماشي ودماغك عمال يسرح شرق وغرب، لا انت خليك في ذكر الله. تخيل طب وانت رايح شغلك، تخيل لو بين شغلك وبين بيتك تلت ساعة رايح وتلت ساعة جاي، ده انا بقول لك ده على الاقل يعني. طب تلت ساعة بتذكر ربنا رايح جاي، قدر بعندي اذكر ربنا. طب وانت رايح تجيب حاجة وانت راجع، هتلاقي نفسك في النهاية وقت الذكر كبير جدا، وهتلاقي اثره كبير جدا على حياتك كلها، على حياتك كلها مش على طاعتك وعبادتك بس، على حياتك كلها. فالإنسان يستغل الوقت ده، يطلع من رمضان لسانه متعود الذكر وقلبه متعود الذكر، هيبقى ذاكر لله عز وجل. من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلا ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. لو أنت ما معكش المصحف بتاعك ممكن تبقى في وسيلة مواصلات، لو ما معكش المصحف بتاعك معك المصحف اقرأ عشان الورد بتاعك اللي هتعمله في رمضان. طب ما معكش اذكر ربنا، اقرأ من حفظك. طب مش حافظ، اذكر ربنا وسبح ربنا. فخلي رمضان علامة فارقة في تعودك لذكر الله. ايضا من الاعمال المهمة ينبغي الحرص عليها مجالس العلم، يعني الدروس في رمضان بتبقى تلت ساعة ربع ساعة، بعض الناس تقول لك يعني اصلا مشغول اصلا مش فاضي ورايا مشوار مهم، ممكن يطلع لو انت قعدت خلصت الدرس وطلعت تلاقيه واقف بره، ممكن يطلع من باب المسجد تجيله تليفون يقعد يتكلم في التليفون حد ما تخلص الدرس، او يروح يستنى الاتوبيس ولا المشروع الفتره بتاع الدرس. لا يعني ايه، لازم الانسان ياخد نفسه من الدنيا شوي، ياخد نفسه من الدنيا شوي، يجلس لمجلس العلم. لان فوق ان ده الانسان بيعرف شرع ربنا وبيعرف دين ربنا، بيعرف يتعبد لله، بيعرف كيف ينجو من الشيطان، بيعرف كيف يترك الذنوب والمعاصي، بيعرف كل ما يفيده في صالح دينه ودنياه. فوق كده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غدا الى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، لا عايز يستمع إلى مجلس العلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، يعني ربع ساعة في مجلس علم تأخذ ثواب حجة تامة كاملة. أيضا قراءة القرآن، الإنسان يعمل له ورد يومي لقراءة القرآن، قراءة تدبر وتفهم، يعني مش الهم ان انت تقرأ كتير، لان انت القرآن هيأثر في قلبك ايه، في سلوكك، انت فهمت ايه من معنى الآية، الآية أثرت إيه في قلبك، أثرت إيه في أخلاقك، أثرت إيه في سلوكك، أثرت إيه في تعاملاتك، أثرت إيه في عبادتك لربنا. لما ذكرت الجنة والنار خشع قلبك وراجوت ربنا وخفت ربنا، ولا بتقرأ وخلاص؟ واحد يقول يعني ربما يعني أنا أصلا مش فاهم معنى الآيات، ممكن تستعين بكتاب تفسير مختصر زي مثلا كتاب المختصر في التفسير أو كتاب تفسير الساعد، الجزء اللي انت حددته لنفسك تقرأ تفسيره قبل ما تقرأ، تقرأ التفسير بتاعه قبل ما تقرأ وبعدين تقرأ، فلما تقرأ القرآن هتبتدي تستشعر المعنى، هتحس بالمعنى، هتبتدي تفهم. مرة في مرة تكون المسألة سهلة جدا. طب واحد يقول لك طيب في وقت الواحد بيكون تعبان، ربما التدبر يكون صعب، لو مش قادر تتدبر خلي الوقت اللي ما فيهوش تدبر ده ان انت تقرأ فيه كتير، يا إما تكسب فضيلة تدبر القرآن يا إما تكسب الايه الكثرة في القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. خد بالك من الورد، خد بالك من الليل، يعني ليل رمضان إما للصلاة وإما للقرآن، يعني ما يضعش في حاجة تانية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل ما واحد يقول ألف لام ميم أقل من ثلاث ثواني، خد 30 حسنة، قل هو الله واحد، قل هو 40 حسنة في أقل من سنتين، كل حرف بعشر حسنات. أيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، ودي من الحاجات اللي اتكررها برضو كتير، حتى لو أنت مثلا ما معكش المصحف أو لو أنت ماشي أو غيره هيقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، بنى الله له بيتا في الجنة. قل هو الله أحد 10 مرات. لو ما قدرتش تقرأ اسمع، ممكن في وقت الإنسان ممكن فعلا ما يقدرش، ربما يكون في شغله، ربما يكون مثلا مرهق جدا بيريح شوية، ما قدرتش تقرأ اسمع القرآن. أيضا من الأعمال المهمة الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار والذكر والقراءة بالقلب، مش مسألة عد وبس، انت بتقول استغفر الله، استغفر الله دي يعني انت بتطلب من ربنا حاجتين، استغفر الله يعني بتقول يا رب استرني فلا تفضحني، ويا رب لا تعاقبني على الذنب، فانت بتطلب حاجتين كبار قوي. تخيل الإنسان لو ربنا أظهر بعض سيئاته أو بعض عيوبه للناس ما يعرفش يبص في وشهم، هيمشي طول عمره مكسوف وشه في الأرض، فبالك لو كانت فضائح، فبالك يوم القيامة الفضائح على ملأ الأشهاد، كل الخلق إنس وجن وملائكة من أول آدم لحد آخر إنسان والجن كلهم، كل ده لو تخيل الإنسان لو فضح أمام كل العالم ده كله كن شكله إيه، فأنت بتقول يا رب استرني، فينفعش تقول يا رب استرني كده وأنت قلبك ودماغك سارح في حتة تانية، لا يا رب استرني يبقى قلبك مستشعر الندم والحسرة والألم، يبقى قلبك بيطلب من ربنا وهو حاضر وهو خاشع وهو خائف وهو راجي، يبقى أنت بتقول يا رب استرني من جوه قلبك، ويا رب ما تعاقبنيش على الذنب. تخيل الإنسان لو تعاقب بمرض، مش هقول لك مرض كبير، السخونية بس، فالإنسان ما يتحمل العقوبة على الذنب. فأنت بتقول يا رب لا تعاقبني لا في الدنيا ولا الآخرة، فلازم يكون وأنت بتقول مستشعر المعنى اللي أنت بتطلبه. أيضا الاستغفار والتوبة، والإنسان يستغفر ويتوب من الذنب ومن التقصير. والإكثار من الاستغفار والتوبة دي عمل من أعظم الأعمال الصالحة. وعبادة الاستغفار والتوبة عبادة لا تنفك عن الإنسان في أي أحواله وفي أي أزمانه، هو شاب وهو كبير وهو مريض وهو صحيح، كل أحواله يستغفر من الذنب ويستغفر من التقصير. ياما عبادات كانت قدامه فرصة أن يتقرب لربنا وما عملهاش، ياما طاعات أثر فيها ما عملهاش، ياما كانت فرص للطاعات والعبادات وما عملهاش، فيستغفر ربنا ويتوب من التقصير ومن الذنب اللي فكره واللي مش فكره، الصغير والكبير. كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. كم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. وأيضا في صلاة اسمها صلاة التوبة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له أو إلا غفر له. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. يقوم يصلي ركعتين يستغفر ربنا من الذنب اللي عمله، ربنا يغفر له. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيضا يحرص على صلاة الضحى. صلاة الضحى صلاة الأوابين، وركعتي الضحى تعدل 360 صدقة. 360 صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني المفصل، مفاصل الإنسان. الإنسان فيه 360 مفصل. شكر نعمة ربنا على المفاصل ديت، إنه يتصدق على كل مفصل بصدقة. نتخيل الإنسان لو ما في عندوش المفاصل ديت، تخيل لو لقيت كده بس جامدة كده، شوف اللين ده، شوف المفاصل دي، شوف نعمة ربنا فيها. لو ايدك كده تكتب ازاي، تتعامل ازاي، تحرك ازاي. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ويجزئ عن ذلك صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بتلت ساعة لحد قبل الظهر بثلاث اربع دقائق. كل الوقت ده ممكن تصلي فيه صلاة الضحى. أقلها ركعتين وأفضلها 8 ركعات ممكن تصليهم بعد ما تجلس في شروق، بعد ما تجلس بعد الفجر لشروق الشمس. وممكن تذهب لبيتك تنام شوية وتقوم تتوضأ وتصليهم وانت نازل شغلك. ممكن تقتنص وقت كده في أي وقت قبل الظهر وتصليهم. فضيلة كبيرة جدا، احرص عليها ما تضيعهاش. أيضا في صلاة التسبيح. صلاة التسبيح على الراجح أن الحديث فيها صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا العباس بن عبد المطلب: ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، يعني أخصك بشيء بفضيلة عظيمة جدا، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. وقال له: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة. قدرت تعملها كل يوم صليها كل يوم، ما قدرتش صليها في الأسبوع مرة، ما قدرتش في الشهر مرة، في السنة مرة، حتى في عمرك مرة، لأن فضيلة كبيرة جدا. الصلاة دي 4 ركعات، وأربع ركعات متواصلين ما فهمش تشاهد أوسط، ما فهمش تشاهد أوسط، 4 ركعات متواصلين. الإنسان 4 ركعات عاديين جدا، بس بيزيد عليهم حاجة واحدة اللي هو التسبيح، بينوي ويكبر، يقرأ الفاتحة وسورة، ويقول بعد السورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي المرة الثانية، مش سبحان الله وحده لا، يقول 15 مرة. يركع يقول سبحان ربي العظيم، يقول أذكر الركوع، ويقولهم 10 مرات برضو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول أذكر الركوع ويقولهم 10. ينزل للسجود يسجد يقول أذكار السجود ويقولهم 10. يجلس بين السجدتين يقول أذكار بين السجدتين ويقولهم 10. يسجد تاني ويقول أذكار السجود ويقولهم 10. يقوم قبل ما يقوم بقى يقعد جلسة خفيفة ويقولهم 10، والأربع ركعات بهذه الصورة، الأربع ركعات على كده. شباب الفضيلة العظيمة جدا لده، دي اسمها صلاة التسبيح، يحاول الإنسان يجتهد أنه يعملها حتى لو مرة في رمضان أو أكثر. الإنسان إذا صلى الفجر ممكن يروح ينام له شوية، بعد كده إذا كان ليه عمل بيطلع لشغله لعمله، وزي ما قلنا بيستغل أوقات المواصلات وأوقات المشي يا إما في قراءة القرآن يا إما في ذكر الله. بيجعل همه في الأوقات ديت يا إما قراءة الورد يا إما الأذكار والتسبيح. يعني نقول واحد حدد لنفسه إن هقرأ القرآن مثلا، نقول مثلا 2 مرات بتدبر وتفهم، مع كتاب التفسير بيقرأ التفسير ويقرأ ويتدبر ويتفهم وتمع. ممكن يكون أكتر من كده، إن هو في وقت كما قلنا كده ممكن يكتر في القراءة، يكثر في قراءة عدد الآيات، يستغل الوقت ده، ما تضيعش أي وقت في رمضان بغير ذكر بغير طاعة بغير قراءة القرآن. اللسان دي الجريحة الوحيدة اللي ما تتعبش، إيدك تتعب، رجلك تتعب، دماغك تتعب، ظهرك يتعب، لسان ما بيتعبش. يعني تقدر إيه تشغل 24 ساعة لا يكل ولا يمل. فاستغل الوقت ده دايما لو قد كلها في الذكر وقراءة القرآن أو التسبيح. أيضا طبعا الإنسان حينتشر في الحياة يروح شغله بقى ويرجعه حيبة فيه احتكاك، لابد أن ينتبه أن يحافظ على آداب وأخلاق الصيام، آداب وأخلاق الصيام، أن يتخلق بأخلاق الصيام بمحاسن الأخلاق التي أمر بها الإسلام، وينتهي عن مساوئ الأخلاق التي نهى عنها الإسلام، لا يتعصب ولا يغضب ولا يشتم ولا يسب ولا أي شيء من مساوئ الأخلاق. بعض الناس يجي يقول لك يعني تلاقي دايما متعصب، دايما متنرفز، دايما مكشر، دايما متضايق، يقول لك ما صايم، هو صايم يعني معناه أنه تتعصب؟ صايم معناها متأدب متربي، صايم معناها أخلاقك عالية، صايم معناها أن عندك حلم وطولة بال، ده معنى صايم. مش معنى صايم ان انت تتعصب وتتنرفز، ده الصيام بيعلمك الصبر، بيعلمك الادب، بيعلمك التحمل، بيعلمك الحلم، بيعلمك ان الانسان يتحمل، بيعلمك كل حاجه كويسه. لكن تيجي بقى ساعات في ناس تبقى حاجه صعبه قوي، تحس ان هو ممكن ينفجر فيك، يعني عايز عود كبريت بس تحطه جنبه تلاقي الدنيا ولعت. لا ايه ده، وزنك الصايم، لا الكلام ده مش صحيح طبعا، لا ده كده انت الانسان ده المفروض هو في الصيام بيتعلم خلاف الامر ده. فلما يجي بقى الصيام ويكون هو كده، لا ده خلل كبير جدا عنده، ده انت المفروض ان انت الصفة ديت بتغيرها في نفسك، الصفة ديت بتغيرها في نفسك. لو انت انسان عصبي، انسان متشنج بكتير الكلام، اي صفة سيئة المفروض هو بتخلص منها في رمضان. ولذلك اجعل رمضان فرصة لتغيير نفسك، فرصة لتغيير كل عيب فيك. يعني كده تعالى كده اقعد النهاردة الليلة دي او بكرة بكتير، اقعد مع نفسك كده، ايه العيوب اللي انت عايز تغيرها في نفسك، العيوب اللي انت عايز تخلص منها، حطها قدام نفسك كده وابدأ في اول ليلة من رمضان تخلص منها. فرصة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، الناس اللي حواليك بيساعدوك، كل حاجة حواليك بتساعدك على الطاعة والعبادة، فرصة تنزع كل صفة خبيثة، صفة سيئة، صفة مش كويسة في نفسك، وفرصة تزرع طاعات وعبادات وخير كتير في نفسك. عشان كده قلنا تطلع، ممكن تطلع برمضان بنفس وقلب جديد. فدايما احرص ان انت تبقى اخلاقك، تصرفاتك، طباعك، تعاملاتك مختلفة في رمضان، عشان تطلع بيها تفضل بقى ده منهج حياتك في كل حياتك. واحذر اي شيء من مساوئ الاخلاق، واحرص على كل حاجة من محاسن الاخلاق. المحافظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل امورك، حافظة على السنن، على هدي النبي في كل الامور، حافظة على هدي النبي في المشي، في الطعام، في الشراب، في النوم، في كل أمور حياة الإنسان، في كل أمور حياة الإنسان يحافظ فيها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان في رمضان لابد يكون غاية في الحرص على عدم المعصية، يبقى بيحذر دايما، يحفظ خمس جوارح مهم جدا: عينك ودانك ولسانك وقلبك وبطنك. عينك، احفظ عينك من نظر للحرام، من نظر للعورات. سمعك، من سمع الحرام، سواء موسيقى، اغاني، غيبه، نميمه، سب، شتم، اي حاجه. لسانك، ما تتكلمش الا فيما ينفع. لسانك ده لاهج، اما بقراءه القران، اما بذكر الله، اما بالتسبيح، اما في الخير، غير كده لا. البقى الغيبة والنميمة والكذب والزور، لا، مفيش كل ده. بتعود نفسك، بتعود لسانك، بتعود أعضائك كلها على الطاعة في رمضان، عشان بعد رمضان تبقى ده ليها ايه، منهج وطريقة وسليقة. تبقى أعضائك اتعودت شهر كامل على طاعة، أعضائك اتعودت شهر كامل على طاعة وعبادة، بعد كده تكون ده ليها ايه، سجية، طبيعة، ان لسانك على طول شغال بذكر الله أو بقراءة القرآن أو بالتسبيح. تحذر برضو كثرة النوم. بعض الناس تلاقي رمضان بالنسبة له نوم، يعني طول النهار نايم، ممكنش وراه شغل ولا حاجة زي طالب أو غيره، وبالليل سهران بقى قدام الفضائيات والبتاع والحاجات دي، هنكلم عليها إن شاء الله بعد كده. فلا، احذر، احفظ عينك ودانك ولسانك، قلبك ما يتمناش الحرام، ما يسرحش كده في تمني الحرام والانشغال بالحرام. احفظ قلبك عن إرادة غير الله عز وجل، واحفظ بطنك على أن يدخل فيها طعام حرام عند الإفطار أو السحور أو غيره في الليل، ما لا تأكل حرام ولا تدخل فيها شيء من حرام. رمضان أيضا فرصة عظيمة جدا للدعوة إلى الله، لأن الناس حتى العصاة بتلاقي في رمضان فيهم خير. فخلي سواء بقى زمايلك اللي معاك في الشغل، سواء أصحابك، سواء الناس اللي في الشارع، خليك فرصة وانت ماشي، ممكن تاخد لك 3-4-5، انت رايح المسجد، معاك المسجد، هتلاقي القلوب قريبة في رمضان، القلوب هينة لينة في رمضان. خده معاك، بدل ما تمشي تقول له سلام عليكم وانت ماشي، سلام عليكم وتعالى يلا روح نصلي. فرصة تعظ الناس وتكلمهم بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة، حتى لو كان أصحاب، لو كان صاحب معصية، حتى لو كان صاحب معصية، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فرصتك في ان انت تجيب ناس للمسجد للطاعة. المساجد بتمتلئ في رمضان، ليه؟ القلوب قريبة في رمضان. ففرصة بقى نستغل ده في ايه؟ في دعوة الناس، في كلام الناس، في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، في الاستلام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل لما تقول لواحد على سنة، لما تقول لواحد حافظ على قراءة القرآن، لما تدي واحد كتيب صغير، لما تدي واحد مصحف تهدهوله، لما توجهه إلى أي خير، فرصة كبيرة جدا في رمضان. مع أن أنت بقى زي ما قلنا تتخلق بأخلاق الإسلام، دايما تكون بشوش. الفرص للخير في رمضان كثيرة، شهود الجنازة، عيادة المريض، الجلوس في المسجد إلى آخره. وأيضا من الأعمال المهمة اللي تنتبه ليها أن إيه، تهتم بأعمال القلب، بزيادة أعمال القلب في رمضان: الإخلاص، الرجاء، الخوف، محبة الله، الشكر، توكل، المراقبة، ان انت دايما تراقب ربك في كل كلمة بتقولها، في كل حاجة بتعملها، تستشعر دايما علم ربنا واطلاع ربنا وسمع ربنا وبصر ربنا ليك. كل حاجة انت بتعملها، كل لفظ انت بتقوله تستشعر ان ربنا سمعك وشايفك وعالم بيك ومحب بيك سبحانه وتعالى. لو الانسان خلص شغله وجيه ريح شوية او كده، وصل للعصر، بيصلي العصر في جماعة زي ما صلى الظهر طبعا في جماعة، وصلى سنن الظهر القبلية والبعدية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا، من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرم الله جلده على النار. لو تحافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، ربنا يحرم جلدك على النار. وفي سنة العصر القبلية اللي قبل صلاة العصر، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يعني من أسباب رحمة ربنا لك أن أنت تصلي أربع ركعات، تحافظ على أربع ركعات قبل العصر. لو الإنسان استطاع أن هو يجلس من العصر للمغرب في المسجد يبقى حاجة كويسة جدا. ما قدرش، كان عنده بعض المصالح أو عايز يريح شوية غيره، ممكن يروح يريح ويقضي مصالحه ويرجع تاني قبل المغرب بشوي. لو قعد من العصر ينوي نية، طبعا كل ما كان الإنسان بعيد في أماكن بعيد عن المعاصي كل ما كان أفضل. السلف كانوا بيجلسوا في المسجد يقولون نحفظ صيامنا، جلست في المسجد بتنوي نية الاعتكاف من عصر للمغرب، إن الوقت حوالي 3 ساعات وقت كويس، بتقرأ القرآن، بتقول أذكار المساء أو اللي تقدر عليه من العمل الصالح، من الاستغفار، من التوبة، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح لحد قبيل المغرب. لو قلنا مش هتقعد في المسجد، يبقى تنزل من بيتك أو تيجي في مكانك تخش المسجد قبل المغرب بشوي، قبل المغرب بشوي، عشان فيه فضيلة في الوقت ده، فضيلة الدعاء. الدعاء من أوقات الإجابة الأربع خمس دقائق قبل المغرب. الصائم، دعوة الصائم عموما مجابة، خاصة في الوقت ده، خاصة لو كان يوم جمعة، لأن بيجتمع وقتين من أوقات الإجابة، إن آخر ساعة بعد العصر وقت إجابة يوم الجمعة، وإنت صائم، بل ثلاثة كمان وإنت صائم، وكمان إيه الوقت اللي قبل المغرب. فوقت اللي قبل المغرب ده الخمس ست دقايق اللي قبل المغرب دول استغلهم في الدعاء، أو عشر دقايق مش شرط يعني خمس دقايق، ولا الوقت ده استغله في الدعاء. يعني أيهما أفضل في هذا الوقت، قراءة القرآن ولا الدعاء؟ الدعاء. فاستغله في الدعاء، ادع بما تشاء، ربنا فضل واسع ويجيب سبحانه وتعالى الدعاء. وكل ما كان قلبك حاضر مستحضر الدعاء، مبتهل إلى الله، تتوسل إلى الله، قلبك خاشع، كل ما انت رفعت ايدك كده عندك حسن ظن بالله ان ربنا يجيب دعائك، كل ما توسلت إلى الله تبارك وتعالى، كل ما حققت شروط الإجابة على رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعائك. بعد كده الإنسان بيفطر، وطبعا الدعاء زي ما قلنا في كل الايه، في كل اوقات النهار او الليل، لكن بالخصوص الإنسان صائم يعني. وبيزيد بالمناسبة في يوم الجمعة، يزيد ان انت بتقرا سورة الكهف وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لان يوم الجمعة فيه فضلتين زيادة اللي هو قراءة سورة الكهف والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بيفطر الإنسان على رطب أو على تمر، ملقاش يبقى مية أو أي شيء من المفطرات، يقول دعاء الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر أو وجب الأجر إن شاء الله تعالى. يصلي المغرب ويصلي سنة المغرب، لأن سنة المغرب مؤكدة، ويطلع يتناول إفطاره. طبعا تعجيل الفطر مش معناه أن أنت تأكل وبعدين تصلي المغرب. تعجيل الفطر معناه أن الأب مغرب يأذن، تأكل تمرات، تصلي المغرب، وإيه بعدين تروح تكمل. لكن صلاة المغرب في المسجد واجبة في رمضان وفي غير رمضان. فيقول لك أصل الواحد جعان أوي، جعان أوي ميت من الجوع، يعني هي العشر دقايق ديت هي اللي هتموتك يعني، مش هتجرى لك حاجة إن شاء الله، بالعكس دي أنت هتاخد أجر وثواب. وخلاص أنت قدامك لحد الفجر تاكل، يعني مش هيأثر في حاجة يعني معاك. هيتناول الإنسان إفطاره في مسألة مهمة في مسائل الإفطار، إن الإنسان ممكن يأخذ ثواب تفطير الصائمين، يعني يأخذ مثل ثوابهم بأمور كتيرة جدا، زي إن مثلا يحط تمر في المسجد يفطر عليه الناس، زي بعض الأمور الجميلة أو اللي بيعملها الناس إن هو تلاقيه واقف كده قبل المغرب بدقائق أو على أذان المغرب، وكل اللي ماشي في الشارع بيديله تمر ولا بيديله عصير ولا غيره وقت الأذان، دي برضو حاجة جميلة بتاخد بها تفطير ثواب تفطير الصائم. اللي احنا بنسميها العزومات، بس ايه ما تعملهاش عزومة بقى، اللي انت بتدعيه يفطر عندك خاصة لو كان ابوك او امك او اخواتك، اعملها نية تفطير صائم وبر والدين وصلة ارحام. وخد بالك اوعى تضيع نيتك ساعة واحد يقول لك ايه اصلا هو عزمني فانا هعزمه، لا كده ماليش اجر، اقول لك اصلا لو ما عزمتوش هيزعل وبتاع لا نعزمه ونخلص، لا خليها ايه نية تفطير صائم، نية بر والدين، نية صلة ارحام، ما تخليهاش لا عزومة ولا عشان ما يزعلش ولا حب يوم ابيض لو ما دعتوش ولا كلام من ده، لا خليها كده نية تفطير صائم. وانت لو واحد دعاك بقى الافطار عنده تنويها برضو، مش انت رايح تاكل وخلاص، تنويها ان انت رايح صلة او بر او مودة ومحبة بين المؤمنين حتى في زوجتك واولادك، يعني الرجل هو الذي ينفق هو اللي بيصرف، فخلي حتى نية تفطير الصائم دي لزوجتك وابنك، هتاخد بهم أجر وثواب برضه، زوجتك وابنك تاخد بهم أجر وثواب. وطبعا لو هتفطر عند بقى حد تفطر عند حد تاني، مش بقى بعد الإفطار وشرب الشاي نقعد بقى نلعب ونهزر وبعدين تضيع وقت وبعدين نروح نصلي التراويح وبعدين نرجع نكمل بقى هزار ولعب وضحك، رمضان مش بتاع كده، زي ما قلنا كل ثانية في رمضان كنز، كنز كل ثانية في رمضان كنز، اوعى تضيع ثانية في رمضان من غير طاعة. ايضا ممكن يكون بان انت تطعم الفقراء والمساكين او تطعم كصدقات، صدقة تتصدق، اما تضع في المسجد مال، اما ان انت تيجي مثلا على فقير تديله شيء يفطر به، حتى سواء مال او سواء يعني فلوس او طعام، مش شرط ان انت توكله اكله كامله، يعني ان انت لو اديته شويه رز ولا شويه خضار ولا حاجه اهو ده كله من ايه من التفطير، ده كله من الاجر. وخد بالك التفطير الصائمين ده برضو اطعام الطعام ده مش مرتبط ان يكون فقير او مش فقير، لا ده انت ممكن تجيب ناس تفطرهم عندك ويكونوا اغنى منك، لان انت عايز اجر تفطير الصائم مش اجر ايه اطعام فقير او مسكين، يعني ممكن يكون اخوك اغنى منك وتجيبه، ليه؟ لان انت عايز تفطير ثواب تفطير صائم تاخد مثل ايه مثل اجره. فهو أيضا الإنسان يحرص على الصدقة، لأنه هو يتصدق بشيء في رمضان، لأن كل الأعمال الصالحة ثوابها مضاعف، زي ما السيئة عقوبها عقوبتها أشد، الحسنات الحسنات الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ثوابها أعظم، ثوابها مضاعف، ممكن يصل لعشرة وسبعمية وسبعة آلاف وسبعة مليون، ممكن أكثر من كده. وطبعا مع الكلام بعد الافطار ناخد بالنا من ايه من عدم الاكثار من الطعام، يعني البعض الناس بتجعل الليل بتاع رمضان ده يعني فرصه للاكل، ياكل وملذ وطاب وبعدين يرجع من التراويح ياكل كنافه وقطايف وعصاير كمان شويه مش عارف ياكل ايه كمان، يبقى ما شاء الله الاوزان بتزيد في رمضان. لا خد بالك كل ما تاكل كتير كل ما تقدر تتعب كتير، كل ما تاكل كتير تتعب كتير. لا طب يعني ما كلش اجوع يعني، لا ما تجوعش، كل وكل كويس واشبع كل حاجه، بس ما تزودش، زود لما تزود في الفطار، لما تنزل بقى تصلي مش هتخشع كويس، ليه؟ لان المعده والدم مشغوله عايز تنام، وطبعا بتلاقي الاكل هنا فهنا يجي يركع يجي يسجد العمليه بتبقى صعبه شويه. بيفطر الانسان بيستريح لو في وقت، والوقت بين المغرب والعشاء طويل شويه في الصيف، يستغله برضه في شيء نافع، قراءة القرآن، في ذكر، في تسبيح، في سماع القرآن، في تجهيز شيء نافع وهكذا. هينزل عشان يصلي العشاء والتراويح. وناخد بالنا ان في التراويح البعض بتعملها كأنها نزهة. يعني النهارده يروح المسجد الفلاني، بكره المسجد العلاني، وبعدين المسجد بيتنقل كده، ليه؟ هو بس عايز يشوف يعني الشيخ ده بشكله ايه وشكله، ونروح نجرب المسجد ده ونجرب المسجد ده نجرب ايه. لا خلي المسجد اللي تصلي فيه اللي تخشع فيه، لا تدور على شهرة المسجد ولا شهرة الشيخ اللي بيقرا في المسجد ولا صوته ولا غيره، المكان اللي هتستفيد فيه، إما تستفيد علم، إما تستفيد خشوع، إما تستفيد العبرة أن أنت هتستفيد ولا لا. مش العبرة السنة صليت امبارح عند الشيخ فلان وصليت وحصلي بكرة عند الشيخ فلان وصليت أول امبارح عند الشيخ علان، لا هي مش كده. ده ممكن الإنسان أصلا وعياذ بالله يدخل الرياء ويدخل أمور سيئة بسبب هذا، ويصلي مع الإمام في التراويح لحد ما الإمام يخلص. بعض الناس تيجي تصلي 8 ركعات وتمشي أو 10 ركعات وتمشي، حسب لك قيام 10 ركعات أو 8 ركعات، لكن تيجي لما تصلي مع الإمام لحد ما يخلص صلاة الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني على الدقيقتين ثلاثة بتوع الوتر حسب لك قيام إيه؟ ليلة كاملة. فتصلي في المسجد مع الإمام لحد ما يخلص، حد ما يسلم من الوتر، يحسب لك قيام ليلة كاملة. اوعى تيجي عند الوتر وتمشي أو تصلي 8 وتمشي، ليه؟ هيحسب لك 8 ركعات بس أو 10 ركعات بس، لكن لو لحد ما ينصرف فإيه؟ يحسب لك قيام ليلة كاملة. بعد ما تخلص سيبك بقى من الوقوف قدام المسجد او الوقوف مع الاصحاب ونهزر شويه ونلعب شويه والدنيا حر فنقعد نشم شويه هوا ونقف على امام الشوارع عشان لا خلصت تطلع على بيتك على طول، يا اما تكمل في قراءه القران وتكمل الورد بتاعك، يا اما تصلي كمان. ممكن تصلي كمان، طب ده انا صليت الوتر وماله، صلي اتنين اتنين وما تصليش وتر تاني. ولو انت كنت عايز تصلي تاني ممكن من الاول كان ممكن انت مع الإمام لما يصلي الإمام الوتر ويسلم تقوم أنت تجيب ركعة، يبقى صليت إيه؟ اتنين، صليت وتر وبعدين تصلي بعد كده وأنت صلي الوتر في الآخر. طيب صليت الوتر مع الإمام أو خايف أن أنت تنام ولا حاجة، صلي الوتر مع الإمام وبعد كده صلي ركعتين ركعتين، ما تصليش وتر تاني لأنه لا وتران في ليلة. ويا حبذا لو كانت اللي أنت هتصليهم دول لوحدك دول يكونوا بخشوع وخضوع، بإيه؟ تستحضر قلبك كده، تستجمع نفسك في ركعتين خشوع خضوع تتوسل فيهم إلى الله، تبكي تخشع. النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم أتى المسجد فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. والله ربنا ادانا فرص كثيرة أوي، فرص كثيرة أوي للمغفرة، كثير أوي المغفرة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. واحذر بقى تضيع الأوقات في الليل بقى شوية على الفيسبوك شوية على النت شوية على الأخبار شوية على الفضائيات، لا الحاجات دي يا أخوانا اوعى تضيع وقتك، اوعى تضيع وقتك. القرآن يشفع للعبد، يقول منعته لإيه؟ النوم بالليل فشفعني فيه. واحد بقى ده وقت نت وقعد نت والفيسبوك وقعد يكتب أي كلام في أي كلام وقعد يتفرج هنا، لا اوعى تضيع وقتك. الوقت هو العمر، هو الحياة، الوقت ده رأس المال اللي تدخل به الجنة اللي بتجر فيه مع ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش يضيع ثانية منه تضيع. فاحذر انت تضيع حاجة، ما تعملش حاجة في رمضان اللي فيها فايدة إلا اللي فيها مصلحة في دينك أو دنياك. فبعض الناس نهيك بقى ان انت فوازير وافلام ومسلسلات واغاني وكوره وخماسيات لا اوعى ده، اوعى ما ده حد ده ممكن رمضان كله يضيع منك بسبب كده. ما انت بقى قاعد طول الليل عمال تتفرج، عينك بتتاثر، قلبك بيتاثر، هتتاثر طاعتك بعد كده في النهار، ممكن تضيع نفسك. لا عايز اشوف الاخبار خمس دقائق كفايه، بص على العنوان وخلص الموضوع، يعني كفايه قوي كده. بس عايز اشوف الحاجه الفلانيه، خلي الحاجات دي بقدر ضئيل جدا، اوعى تضيع وقت خاصه في المعاصي. تقعد على القهوه ولا يشرب سجاير ولا يشرب جوزه ولا يقعد يتفرج بقى على الافلام ولا على الفوازير ولا على البرامج اللي فيها نساء وتبرك، اوعى اوعى. قلنا عقوبه السيئه مضاعفه اشد في رمضان، عقوبه السيئه اشد في رمضان في كل الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة. بعد كده خلاص قرب الإنسان بقى ينام، يقعد مع نفسه يحاسب نفسه، حاسب نفسه على اليوم ده اللي فات ده والليلة دي، يا ترى في ميزان حسناته ولا سيئاته، يا ترى اجتهد في طاعة ربنا ولا لا، يا ترى لو أبدن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على اليوم ده والليلة ديت، هيبيض اليوم والليلة دي بيض وش قدام ربنا ولا لا؟ يا ترى اجتهد ولا لا؟ طب لقى نفسه قصر، ما ينامش غير لما يعوض، يعني يعمل ايه؟ ممكن يصلي ركعتين يستغفر فيهم، ممكن يستغفر ويسبح، ممكن يقرأ قرآن، ممكن يكثر من التسبيح او الاستغفار، يعوض شوي. دي المحاسبة الاولى. المحاسبة الثانية حسب نفسه على عمره كله، عمره اللي فات ده، يا ترى لو الواحد مد دلوقتي، مات النهاردة، مات الليلة دي، يا ترى لو قابل ربنا كده يسرك تقابل ربنا بحالك ده؟ يحاسب نفسه فيعرف عيوبها وأخطائها وذنوبها، يعرف الخير اللي فيها ينميه، ويعرف الشر والسوء اللي فيها، يعرف الذنوب والمعاصي اللي فيها يتخلص منها ويتوب منها ويتخلص من أخطاء وعيوب. بس خد بالك من محاسبة في نوع ممكن البعض يسمى محاسبة، هي مش محاسبة في الحقيقة بس مهلكة. يجي بص الناس والله أنا أحسن من غيري، الحمد لله كده أحسن، فبيلاقي نفسه كده يفتكر ده أنا بعمل الحاجة الفلانية، ما في غير بيعمل أكتر من كده. ده مش محاسبة نفس، ده إهلاك للنفس. لما تحاسب نفسك وتلاقي نفسك ان انت كده زي الفل وما فيش احسن من كده وانت احسن من غيرك، قد اهلكت نفسك. لدى المحاسبة ديت زي ما شريك بخيل جدا يحاسبك. لو انت مش شريك مع واحد في تجارة والشريك ده بخيل جدا جدا، هيحاسبك ازاي؟ او حاسب نفسك كده، تعرف اخطائها عيوبها ذنوبها تتخلص منها، تعرف الخير فيها تنميها. بعد كده لو انسان عايز ينام شوية ينام، وقلنا يستيقظ قبل الفجر بشوية. ليه؟ أول حاجة عشان ينال فضيلة السحور، يتسحر. قالك طب أنا أكلت كويس وشبعت الحمد لله مش عايز أتسحر، لا، حتى لو على تمرة أو على كوباية مية على كوباية زبادي أي حاجة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما تضيعش فضيلة إن ربنا يصلي عليك والملائكة تصلي عليك حتى لو بأقل القليل، فتنوى حتى بالأكلة الصغيرة دي، كوباية المية التمرة، تنوى بها السحور، تنادي الفضيلة دي والأجر ده. والأفضل الإنسان يتسحر في الوقت ده عشان يتقوى على الصيام، خاصة أن فترة الصيام في الصيف فترة طويلة، يعني ما تاكلش في النص عشان لما تيجي هو أصلا الوقت ليه قليل، تبتاكل ساعة مثلا سبعة وتلت ولا حاجة، ما تجيش بقى على 12 تاكل تاني أو على واحدة تاكل تاني، خلي أخرها شوية عشان تقوم تتسحر تاخد الفضيلة والأجر، وعشان كمان تستغل الوقت ده لو ولو دقايق في الاستغفار والتوبة، وتتجهز لصلاة الفجر، ما يضيعش منك صلاة الفجر، واستغل وقت السحور أو الوقت الأخير ده قبل الليل في الاستغفار والدعاء. في الحديث إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قل هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، ففرصة أن أنت تدعو وتستغفر. من الأعمال الطيبة أيضا في رمضان العمرة، لو الإنسان كان عنده مقترة، لأن العمرة في رمضان تساوي حجة، عمرة في رمضان تساوي حج، تختم رمضان بالاعتكاف، والاعتكاف فرصة للعبادة للطاعة. مش قادر أعتكف طيب لظروف شغلي أو عملي أو غيره، اعتكف الليل بس. طب مش قادر، حاول تخلي لنفسك في الليل جزء، إما في صلاة تهجد وإما تجلس في المسجد فترة طويلة بعد القيامة، لازم يكون لك جزء، لأن في العشرة الأواخر دول ليلة القدر، وليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر. ليلة واحدة، ليلة واحدة هتجد فيها ثواب أكثر من ألف شهر، ما تضيعهاش، احرص عليها جدا. واوعى بقى تضيع العشرة دول في حاجة ملهاش فايدة، اوعى. المرأة أيضا أو الفتاة تعمل زي الراجل تماما، ما عدا بعض الامور، زي مش ممكن ما تنزلش تصلي مثلا في المسجد، هتصلي في البيت. وفتره الحيض والنفاس، فتره الحيض او النفاس بتاعتها، فتره الحيض تستغلها في الذكر والتسبيح، يعني مش هتقدر تصلي وقت الصلاه ده، تقعد فيه وقت الصلاه، تقعد فيه تذكر ربنا، تسبح في وقت كل صلاه، تقعد، مش كانت بتصلي دلوقتي مش هتصلي في وقت الحيض، يبقى تقعد تذكر ربنا، تسبح، تدعي ربنا. طيب وقت القيام تقعد تذكر، تسبح، او تقرا القران من حفظها، يعني تستغل الوقت. مش معناها انها المراه حضت يعني انقطعت عن العباده والطاعه، لا، تستغل الوقت ده في الذكر، في التسبيح، في قراءه القران من حفظها وغيره. نختم بقى بجملة مختصرة: استثمر كل ثانية في رمضان، فرمضان زاد للعام كله، زاد تتزود من رمضان للسنة كلها. آخر حاجة هننصحكم ببعض الكتب يا حبذا لو الإنسان قرأها، معظمها كتابات صغيرة. كتاب بين يدي رمضان بتاع الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، كتاب 40 وسيلة لاستغلال رمضان، كتاب لطائف المعارف عن وظائف شهر رمضان، كتاب القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان، كتاب البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، كتاب مختصر النصيحة التي هتحفظ منه الأذكار وتخليه معك على طول، كتاب رمضان وتربية النفس، كتاب عودوا إلى خير الهد، بحر الرائق في الزهد والرقائق من أخلاق السلف. فستكتير أبو هنحارة كل ده، خليه خد بينادي رمضان كفاية، معك مختصر النصيحة أو حسن المسلم في جيبك على طول عشان تفتح تقرأ الأذكار. كتاب البحار الزاخرة في أسباب المغفرة ده مهم، أو كتاب بيذكر الأعمال اللي هي سبب من أسباب المغفرة. في أيضا محاضرة في مجموعة شرائط كويسة جدا زي شريط ومحاضرة روحانيات صائم برضو جميلة جدا، لو سمعتها تساعدك إن شاء الله على أشياء كتير في رمضان، أو كيف نعيش رمضان، محاضرة أيضا طيبة جدا. يعني ده يعني زي ما قلنا كده مختصر حد أدنى كده اللي انت هتعمله في رمضان، عايز تزود من كده على قد ما تقدر تزود. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.